إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى قصة هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام. وكما عرفنا بالأمس، فإن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم الخليل عليه السلام أن يأخذ هاجر وابنها إسماعيل وأن يذهب بهما من فلسطين حيث كان يقيم عليه السلام إلى واد غير ذي زرع، وهو الذي صار مكة بعد ذلك. في هذا الوقت لم يكن فيه أحد من الناس، ولا فيه طعام ولا شراب، وزودهما إبراهيم عليه السلام بجراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، وتركهما في هذا الوادي. وسألته هاجر، قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن فلن يضيعنا. وبالفعل لم يضيعهم الله سبحانه وتعالى. لما نفد الماء الذي معها ورأت ابنها الرضيع يتلوى من الجوع وهي عاجزة عن إرضاعه، صعدت إلى الصفا تنظر هل ترى أحدا، ثم لم ترى أحدا فاتجهت إلى المروة ثم إلى الصفا، سعت بينهما 7 مرات كما شرع الله سبحانه وتعالى للمسلمين في مناسكهم بعد ذلك. وبعد انتهاء الشوط 7 أرسل الله تعالى إليها جبريل عليه السلام، فحفر بعقبه أو بجناحه كما في الروايات، حفر لها بئر زمزم ونبع الماء وجعلت تحوض الماء، تحيط الماء بحوض وتملأ سقاءها خشية أن ينفد هذا الماء. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم. جرهم هذه اسم قبيلة من قبائل العرب التي يقال لها العرب، يعني ينقسمون إلى عرب عاربة ومستعربة. العرب المستعربة هم ذرية إسماعيل عليه السلام، فهؤلاء لم يكونوا عربا في الأصل، وإنما إسماعيل عليه السلام لم يكن عربيا، وإنما تعلم اللغة العربية من جرهم وتزوج منهم وصارت له ذرية بعد ذلك. ويعني بعض علماء النسب يقولون القبائل القحطانية، القبائل العربية كلها يعني ترجع في النهاية إلى قسمين رئيسيين: قحطان وعدنان. القبائل القحطانية هي التي ترجع إلى العرب الأولين اللي هم قبل إسماعيل، هؤلاء لا يمرون في نسبهم بإسماعيل ولا إبراهيم عليهما السلام، وإنما لهم يعني نسب إلى يعني قحطان ابن يعرب ابن كذا، حتى يصل إلى سام ابن نوح عليهم عليه السلام. وأما العرب العدنانيون فهم الذين من ذرية إسماعيل وإبراهيم عليهم السلام. طيب، مرت رفقة من جرهم، أو أهل بيت من جرهم، مقبلين من طريق كداء. مقبلين من طريق كداء، وكداء اسم اسم يعني ثنية لطريق مرتفع في أعلى مكة مما يلي المقابر، يعني أحد مداخل مكة. فمروا مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة، فرأوا طائرا عائفا. رأوا طائرا عائفا، الطائر العائف هو الذي يدور يعني حول الماء يبحث عن الماء. فالعرب طبعا كان الماء عندهم قليلا في الجزيرة العربية، وكانوا يستدلون على أماكن وجود الماء بعلامات، ومن ضمنها يعني الطير الذي يدور يعني في طيرانه في السماء، يعني يستدلون به على أنه يبحث عن ماء أو يتوقع وجود ماء في هذا المكان أو كذا. فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء. هؤلاء الرفقة من قبيلة جرهم لما مروا بهذا يعني الوادي نزلوا في أسفل مكة ورأوا الطائر يدور في السماء عند المنطقة التي فيها زمزم حاليا عندما حفر جبريل عليه السلام زمزم، فقالوا هذا طائر يعني علامة على وجود ماء في هذا المكان، وعهدنا بهذا الوادي أنه ليس فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء. جريا أو جريين يعني رسولا أو رسولين، أرسلوا يعني اثنين مبعوثين من طرفهما، رجلا أو اثنين من طرفهما يستطلعان الخبر. فإذا هم بالماء فوجدوا بئر زمزم وعنده هاجر وابنها إسماعيل، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، أم إسماعيل يعني قد أحاطت بئر زمزم يعني بحوض وهي جالسة عنده تشرب منه. فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ فقالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء. قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء، هذا مائي لا تشربون منه إلا يعني بإذني وكذا، لا نهتهم يعني أن يستولوا على الماء. فقالت الماء يعني لي، إذا أردتم أن تنزلوا يعني جيرانا لي لا مانع لكن الماء لي. قالوا نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس أو تحب الأنس، يعني تأنس كانت أصلا في وحشة من كونها في واد في الصحراء لا أنيس لها يعني في هذا الوادي وكذا، فلما هم استأذنوها أن ينزلوا بجوار الماء يعني صادف ذلك كونها يعني تستأنس يعني بنزولهم، فهي يعني فرحت بسكناهم قريبا منها تستأنس يعني بكونها ليست وحدها في الصحراء، لها جيران ولها يعني ناس يسكنون حولها. فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، فهؤلاء الرفقة من جرهم نزلوا في هذا الوادي وأرسلوا إلى أهليهم في يعني مواطنهم الأصلية وأحضروهم ونزلوا معهم. حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم، فصار صار في مكة أبيات من قبيلة جرهم، يعني عدة أسر ويعني بدأت المنطقة تعمر، وشب الغلام وتعلم العربية منهم قالوا لغة إبراهيم عليه السلام التي كان يتكلم بها والتي نشأ عليها ابنه إسماعيل، قالوا كانت اللغة السريانية، وبعضهم قالوا يعني تعلم اللغة العبرانية لما عبر نهر الأردن تعلم اللغة العبرانية أو كذا، فكانت هذه اللغات التي يتكلم بها إبراهيم عليه السلام وتعلمها ابنه إسماعيل. فلما يعني نشأ يعني هذه اللغة يعني لغة هاجر ولغة إبراهيم وزوجته سارة وكذا لهم لغات أخرى غير العربية، فالغلام نشأ على لغة أمه التي تعلمها من أمه، ثم إنه تعلم العربية من جرهم. وأنفسهم وأعجبهم حين شب، يعني لما شب يعني وجدوه يعني غلاما أنفسهم من النفاسة، يعني وجدوه شابا يعني عاقلا رزينا ويعني حسن الخلقة والخلق. فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، لما أدرك لما وصل يعني سن البلوغ وكذا، فجيرانه من قبيلة جرهم زوجوه بنتا منهم وتعلم العربية وزوجوه بنتا منهم. وماتت أم إسماعيل، أم إسماعيل ماتت في هذا الوقت، يعني مجرد أن تزوج ابنها ثم ماتت أم إسماعيل. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته. إبراهيم الخليل عليه السلام جاء من الشام يطالع تركته، يعني يزور ابنه إسماعيل، فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه، يعني ذهب إلى بيت إسماعيل فلم يجده فسأل امرأته عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، خرج يبتغي لنا يعني يطلب لنا رزقا أو طعاما، وكما سيأتي في بقية الحديث يعني كان إسماعيل عليه السلام صيادا، كان يعني عمله في الصيد، يخرج بالنهار يصطاد من يعني من الحيوانات والطيور التي تكون في الصحراء، فيصطاد لهم صيدا ويرجع آخر النهار بما رزقه الله تعالى من هذا الصيد فيأكلون منه. فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم. إبراهيم عليه السلام يسأل زوجة إسماعيل، وزوجة إسماعيل لا تعرفه، يعني كانت أول مرة يعني تراه، لا تعرف أن هذا هو إبراهيم والد زوجها. فسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. قال إذا جاء زوجك فقولي له فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. وكانت هذه كناية عن عن الطلاق، تغيير عتبة الباب، تعرفون العتبة التي يعني توضع أسفل أسفل الباب، يعني تحجز الأذى من الطريق وكذا أن يدخل إلى داخل البيت. فقل له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، يعني كان وجد يعني علامة على أنه كان هناك ضيف في البيت أو أحد في البيت أو كذا. فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا. قال هل جاءكم أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا، وذكرت صفة يعني إبراهيم أبيه عليه السلام. فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي، قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، هذا أبي وأمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم بأخرى، طلق هذه الزوجة وتزوج منهم من جرهم أيضا، تزوج منهم بامرأة أخرى. وطبعا هنا يعني الفائدة التي نستفيدها من هذا الجزء من الحديث الشريف، يعني أن المؤمن عليه أن يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى، وأن الشكوى من ضيق العيش والجهد والشدة وكذا أنها يعني تتنافى مع كمال الإيمان، وأنه إبراهيم عليه السلام يعني أمر ابنه إسماعيل أن يطلق هذه المرأة التي يعني لم تصبر على يعني شدة العيش مع زوجها، لأنه كما سيأتي لما تزوج إسماعيل بامرأة أخرى نفس المعيشة، يعني إسماعيل عليه السلام يخرج في النهار يصطاد، وكان طعامهم اللحم والماء، اللحم الذي يصطاده وماء زمزم، يشربون من ماء زمزم ويشوون من اللحم الذي يصطادونه هذا، أو يطبخونه ويأكلون اللحم ويشربون من ماء زمزم، وهذا عيشهم. فنفس المعيشة يعني الأولى اشتكت منها وقالت يعني إنها في ضيق وفي جهد وفي شدة وكذا، والثانية كانت يعني راضية مسرورة بهذه المعيشة وتحمد الله تعالى وأنها في نعمة. فإذا المعيشة نفسها لم تتغير، ولكن الذي تغير هو الرضا والقناعة بما قسم الله سبحانه وتعالى. فإبراهيم عليه السلام يعني لم يرضى لابنه أن يكون نبيا كريما وأن تكون زوجته من يعني ممن تكثر الشكاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني لما حذر النساء من النار قال تكثرن الشكاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقت فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة يا رسول الله لماذا النساء أكثر أهل النار؟ قال تكثرن الشكاء وتكفرن العشير. تكثرن الشكاء وتكفرن العشير، يعني السبب هو كثرة الشكوى وكفران العشير. يحسن أحدنا إليكن طول الدهر حتى إذا بدت منه إساءة واحدة قلتن لم نر منك إحسانا قط. طيب، فهذه الزوجة الأولى. قال صلى الله عليه وسلم فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده. يعني غاب إبراهيم، رجع إلى الشام وغاب عنهم فترة ثم رجع فلم يجد إسماعيل. فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا، هذه الزوجة الجديدة. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم. فقالت نحن بخير وسعة. قالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله وحمدت الله تعالى وأثنت عليه، قالت نحن في خير وفي سعة، مع أن نفس المعيشة ما تغيرت، لكن يعني كانت الثانية راضية بما قسم الله تعالى. فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. إبراهيم عليه السلام قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه. ما كان لهم حب، يعني ما كان عندهم قمح ولا شعير ولا أرز ولا كده، فلو كان لهم حب لدعا لهم فيه، ما كان عندهم إلا لحم وماء، فدعا لهم في اللحم والماء. قال صلى الله عليه وسلم فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا. يعني ما في أحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما في أحد في غير مكة يعيش على اللحم والماء فقط، يعني يكون طعامه يوميا لحم وماء فقط، إلا لم يوافقا، يعني تعب من هذا ويعني ما استطاع أن يعني يقتصر على اللحم والماء. لكن أهل مكة لما دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا لهم إبراهيم عليه السلام بالبركة في اللحم والماء، فيعني لو عاشوا يعني حياتهم يأكلون اللحم ويشربون الماء لا يعني لما وجدوا في ذلك يعني شدة ولا مللا ولا كذا. فيقول صلى الله عليه وسلم فما يخلو عليهما أحد بغير مكة، فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافق. قال إبراهيم عليه السلام فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. ومريه يثبت عتبة بابه، هذه وصية يعني المرأة، نعم وصية إبراهيم عليه السلام، يعني المرأة التي تقنع بما رزق الله تعالى وترضى يعني بما قسم الله، فهذه يعني يوصيه بالحفاظ عليها، ثبت عتبة بابك، يعني لا تفارقها ولا تطلقها. فلما جاء إسماعيل عليه السلام قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم لبث عنهم ما شاء الله. ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. جاء إبراهيم عليه السلام بعد ذلك في مرة ثالثة يعني، وكان إسماعيل يبري نبلا، معه نبل يعني يبريه يعني حتى يجعل طرفه حادا مجهزا يعني للصيد وكذا، تحت دوحة تحت شجرة قريبا من زمزم. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. إسماعيل رأى أباه فقام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد من الرحمة به والعطف عليه وكذا، وكما يصنع الولد بالوالد من البر بأبيه والاحترام له والتوقير وكذا. وهذا يعني أيضا فيه من الفائدة يعني مشروعية الرحمة بالأبناء والشفقة عليهم، ومشروعية توقير الآباء واحترامهم وإحسان استقبالهم كما فعل إسماعيل عليه السلام. ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني. قال: وأعينك. قال: إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني. قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا. وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. أشار إلى أكمة اللي هي مرتفعة من الأرض، وقلنا كانت موجودة يعني قواعد البيت كانت موجودة ومردومة بالتراب حتى صارت مثل المرتفع كذا من الأرض. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني. فأعان إسماعيل أباه على بناء الكعبة، وهذا أيضا فيه يعني من العبرة يعني مشروعية التعاون على البر والتقوى، وأن إسماعيل أعان أباه عليهما السلام على بناء بيت الله سبحانه وتعالى. فكان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، اللي هو مقام إبراهيم. جاء بهذا الحجر اللي هو مقام إبراهيم فوضعه له فقام عليه إبراهيم وهو يبني، يعني لما ارتفع البناء وصار يحتاج إلى أن يعلو زيادة على هذا، فأتى بحجر قام عليه إبراهيم وهو يواصل بناء ما ارتفع. وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهذه يعني قصة عظيمة رواها الإمام البخاري في صحيحه، قص فيها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة يعني هاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل، وقصة بناء البيت. ويعني هذه القصة فيها عبر كثيرة وعظات، منها يعني الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، حيث أن إبراهيم عليه السلام استجاب لأمر الله لما أمره بترك يعني أم ولده هاجر وابنها إسماعيل الطفل الرضيع في هذا الوادي، في واد غير ذي زرع، فاستجاب لأمر الله، وهي أيضا استجابت لأمر الله تعالى رغم يعني مشقة هذا التكليف. هذا تكليف يعني فيه شدة ومشقة، يعني إذا كلفت بأن تترك بلدك، مع أنهم كانوا يعيشون يعني في الشام في مكان يعني كثير الحدائق والبساتين والرغد من العيش وكذا، وانتقلت عنه إلى صحراء جرداء ليس فيها لا طعام ولا شراب ولا أنيس ولا كذا، لكن امتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى. وفيه حفظ الله تعالى لأوليائه ورعاية الله لأوليائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يضيع أهله، إن الله لا يضيع أهله. وهاجر قالت قالت: إذن لا يضيعنا، طالما الإنسان فعل ما أمر الله به واستجاب لأمر الله إذن لن يضيعه الله تعالى، حتى لو كانت يعني المقاييس المادية يعني الحسية تشير إلى أن هذا الأمر مثلا فيه ضرر دنيوي، وفي يعني تركوا بلادهم وتركوا العيش الهنيء وذهبوا إلى مكان مقفر في صحراء وكذا، لكن لما كان هذا هو أمر الله فإذن علموا أن الله تعالى لم يضيعهم، وبالفعل حفظهم الله تعالى ولم يضيعهم. وكذلك فيه يعني مشروعية الأخذ بالأسباب، يعني هاجر رغم أنها يعني ممتثلة لأمر الله في بقائها في هذا الوادي، إلا أنها يعني بحثت عن الماء وصارت تصعد يعني على الصفا ثم تتجه إلى المروة وتنظر هل ترى أحدا وكذا، يعني أخذت بالأسباب في البحث عن الطعام والشراب وكذا. وفي يعني قدرة الله سبحانه وتعالى حيث أخرج يعني الماء في هذا الوادي المقفر، يعني أخرج الله تعالى منه بئر زمزم التي يعني هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يعني باقية إلى يوم القيامة ما فيها من الماء العذب الذي هو طعام وشراب، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: طعام طعم وشفاء سقم. فماء زمزم يعني هو طعام للجائع يغنيه عن الطعام، وهو شفاء من الأسقى، وهو ماء يعني مبارك جعل الله تعالى فيه بركة عظيمة. وكانت كان نبع هذه البئر يعني آية ودليلا على قدرة الله سبحانه وتعالى. وكذلك فيه يعني رعاية الأب لولده ونصح الأب ابنه بما فيه الخير، فإبراهيم عليه السلام كان يزور ابنه إسماعيل رغم بعد المسافة والمشقة من الشام إلى مكة، ومع ذلك يعني كان يزوره مرة إثر مرة وينصح له، فنصحه بتطليق الزوجة الأولى ونصحه بإمساك الزوجة الثانية. ومن فوائد الحديث أن التبرم بقلة الرزق وضيق العيش ليس من أخلاق الصالحين، وأما الصبر على قلة الزاد وشكر الله تعالى على ما أنعم فهو من أخلاق الصالحين. فلذلك يعني إبراهيم أمر إسماعيل بتطليق الأولى التي تبرمت من ضيق العيش، وأمره بإمساك الثانية التي رضيت بما قسم الله وشكرت نعمة الله تعالى. وكما قال الله سبحانه وتعالى: إن شكرتم لأزيدنكم، الإنسان الذي يشكر فإن الله تعالى يزيده من النعمة، والذي يشكر لا يشكر الكثير من لا يشكر القليل. يعني بعض الناس يقول لك يعني إنه يعني في ضيق من العيش وكذا، وإنه إذا صار في رغد من العيش سوف يشكر، وهذا ليس بالصحيح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الذي لا يشكر القليل فإنه لن يشكر الكثير، مهما وسع عليه سيظل ساخطا ومتطلعا لما هو أزيد، وأما إذا شكر القليل ورضي به فإن الله تعالى يعني ينعم عليه ويزيده من فضله. وفي استجابة دعاء الله سبحانه وتعالى، استجابة دعاء الصالحين إذا دعوا الله سبحانه وتعالى، حيث دعا إبراهيم عليه السلام بالبركة في اللحم والماء، فاستجاب الله تعالى دعاءه، ودعا أن يرزق الله تعالى أهل مكة من الثمرات وكذا، واستجاب الله تعالى دعاء إبراهيم عليه السلام إلى غير ذلك يعني من الفوائد. فإن شاء الله نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.